السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في الأرض واستعمره فيها ومنحه بعض صفات توافق أسماء بعض صفاته سبحانه وتعالى مما لا يختص بجانب الألوهية. منحه الحياة، ومنحه العلم، ومنحه الإرادة، ومنحه القدرة، ومنحه السمع والبصر والكلام، واستأثر عليه بالبقاء، وعوضه منه بقاء النوع. حرم الإنسان بقاء الشخص فعوض بقاء النوع، وبقاء النوع إنما يتم بالنسل، والنسل لا يتم إلا بالالتقاء الجنسي، فإما أن يكون هذا الالتقاء عفويا كما في البهائم، أما أن يكون منظما مضبوطا بضوابط، وهذا ما أراد الله للإنسان بما كرمه به. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حرم الله سبحانه وتعالى كل علاقة خارجة عن هذا النظام الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المجاوزون لما حد له. هذه العلاقة المنظمة في القرآن سماها الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، وكما نطقت بذلك الآية: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة الله وكلمة الله، فقال في وصيته بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عواني لديكم، جمع عانية وهي الأسير، العاني الأسير ومؤنثه عانية وجمعها عوان، فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الأمانة وهذه الكلمة وهذا الميثاق الغليظ ضمان لبقاء النوع البشري على وجه هذه الأرض. تتكون الأسرة فيوجد ذلك العش الذي يولد فيه الولد ويتربى في حضنه في الدفء والروح والروح والرحمة والحنان، ويدرج منه حتى يصير عضوا صالحا في المجتمع. وبنى الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة على المودة والرحمة، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لذلك الآيات لقوم يتفكرون، نعم هي آيات لقوم يتفكرون. لم يجعل الله لأزواج من غيرنا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه الأزواج سكن لنا وبيننا وبينهن المودة والرحمة. فيولد الأطفال في جو أبوي، حنان الأمهات وكسب الآباء، لكن الشيطان ينزغ بينك. الشيطان إبليس يضع عرشه على الماء، فيبعث السرايا من أعوانه إلى بني آدم، فيأتيه أحدهم فيقول عملت به كذا وكذا حتى فعل كذا وكذا، يعني من أنواع الآثام، فيقول لعله يتوب، لعله يستعتب، إلى أن يأتيه ذلك الذي يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقبله ويقول له أنت أنت. هذا هو الذي أتى بالمهمة الناجحة في نظر الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان هو الذي يفرق بين الرجل وأهله، يزين له الفراق، يشينها في وجهه ويشينه في وجهها، فيفركها أو تفركه، والفرك بغض الزوج، ولا يختص به تختص به المرأة عن الرجل، كلاهما يفرك صاحبه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرك، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي آخر. ويكون النشوز، والنشوز هو الترفع على ما أوجب الله سبحانه وتعالى لكل منهما قبل الآخر، فلا تختص به المرأة كما يتوهم كثير من الناس أن النشوز إنما يكون من جانب المرأة. النشوز يكون من جانب المرأة ومن جانب الرجل. قال تعالى في نشوز المرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا استشعر أحدكم علوه أو كبرياءه على المرأة فليعلم أن الله كان عليا كبيرا. وكذلك سمى الله ترفع الرجل على ما يجب عليه للمرأة نشوزا، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا. وصلح خير، نعم صلح خير، ولكن وحضرت الأنفس الشح، الأنفس محضرة للشح، فبالشح تسوء العلاقة، وبالعلاقة وبالعلاقة السيئة تتفكك الأسرة، وبتفكك الأسرة يتشرد الأطفال، وبتشرد الأطفال تنهار البيوت ويدب الفساد في المجتمعات. الله سبحانه وتعالى رغب في النكاح، والرسول صلى الله عليه وسلم حض عليه فقال تناكحوا تناسلوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ونبه أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، ويجب أن لا يلجأ إليه إلا في الضرورة القصوى. أولا التي تخافون نشوزهن فعظوهن، فهذا الوعظ فبها ونعمت، فإن لم يفد الوعظ واهجروهن في المضاجع، فإن لم يفد الهجر واضربوهن. ومعلوم أن هذه غير مشروعة إلا إذا كانت النتيجة مضمونة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاقا بينهما، الخطاب للجماعة ممثلة في ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء، وإن خفتم شقاقا بينهما، شقاقا بين الرجل والمرأة، كلمة شقاق فعال من المشاقة، كل يذهب إلى شقة، ينشق ينصدع الجدار بينهما، ولم يحمل الله سبحانه وتعالى اللوم هنا على الرجل أو على المرأة، قال شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولم يذكر إلا احتمالا واحدا، لأن المحتمل هو أمران، إما أن يرى الحكمان أن لا مجال للإصلاح فليفرق وإما أن يرى المجال للإصلاح منفسحا فليصلحها، ولكن الله سبحانه وتعالى ترغيبا منه في بقاء هذه الرابطة لم يشر إلا إلى هذا الاحتمال وحده، فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا توفرت الإرادة الصالحة جاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذا لم يكن إلا الطلاق فلننظر فرص الطلاق. الطلاق طبعا مأذون به كحل نهائي عندما تتعذر جميع الحلول وتفشل وتخفق ولا تأتي بنتيجة، لأن هذه الشريعة المباركة شريعة سمحة سهلة، ليس فيها التضييق الذي كان على أهل الكتاب. شريعة النصارى ليس فيها طلاق، يبقى الزوجان على ما هما عليه من الشقاق والكراهية والنفرة، ولكن تبقى العلاقة الزوجية قائمة بينهم، يحصل التفرق الجسمان، فيذهب هو يعاشر من يشاء على غير الشرع على غير هدى، وتعاشر هي من تشاء من الرجال على غير شرع وعلى غير هدى، ولكن تبقى العلاقة قائمة بينهم. أما في هذه الشريعة فهناك ضرورة قد يصل إليه الحال فيصبح الطلاق ضرورة، وخير الناس طلق صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما طلق جاءه الأمر من ربه على لسان جبريل بالمراجعة، قال له جبريل عندما طلق حفصة بنت عمر راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة، هي كان لحفصة من الخلق أو من شدة الغيرة ما يعسر إمساكها معه، فلها من الصفات الحميدة ما يرغب في إمساكها والصبر على ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة. ننظر ما هي الحالات التي يجوز فيها الطلاق. الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالطلاق إلا في حالات تكون النفس الغريزة الإنسانية لا تسمح بالطلاق. الطلاق قبل الدخول معقول أن الرجل له أن يطلق امرأته قبل الدخول بها، ولكن ليس من المعقول أن ينكح الرجل المرأة إلا عن رغبة، وليس من المعقول أن تحدث الشحناء بينهما قبل الدخول، من المعقول أنه يبقى على رغبته تلك حتى يشبعه. في هذه الحال الطلاق قبل الدخول مأذون به، ولكن الغريزة تمنع، والحالات النادرة قد يحدثها، قد يتجاذب الزوجان وهما في المرأة على المنصة في ليلة الزفاف حديثا يستعلي فيه أحدهما على الآخر فتسوء العلاقة قبل المس فيقع الطلاق. هذا قد يقع نادرا جدا، وقع ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، طلق رجل من قريش امرأته على المنصة فغضب عبد الله بن الزبير وقال لولا أني ذو أربع لتزوجتها، لكن علي بالمصعب، دعا بأخيه المصعب وهو من خيرة شباب قريش يومئذ، فزوجه المرأة وأمره أن يدخلها عليه، فلا تعلم عروس في الدنيا جليت زفت على رجلين في ليلة واحدة غيرها. الحالة الثانية التي يجوز فيها الطلاق ولكن الغريزة تمنع، الطلاق في الحمل، طلاق المرأة وهي ظاهرة الحمل، يتوهم الناس أن الطلاق في هذه الحالة غير مشروع، الطلاق في هذه الحالة مشروع ولكن الغريزة تأبى، الغريزة الأبوية تأبى أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل، أنه يخاف من الصدمات التي يتأثر بها ولده فيمتنع بحكم غريزته من الطلاق. الحالة الثالثة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقها بعد الدخول ولكن في طهر لم يمسها فيه، ومن النادر جدا أن تبلغ شحنها وبين الرجل والمرأة أن تستمر حتى تحيض ثم تطهر تتطيب وتلبس جميل ثيابها وتبقى الشحنة قائمة. الذي تقتضيه الغريزة أنها في هذه الحال وهو كان ممنوعا منها بحكم الحيض لا يطلقها حتى يمسها، فإذا مسها سدت عليه سبل الطلاق حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر. هذه ثلاث حالات يباح فيها الطلاق، ولكن لم يباح إلا وهناك من الغريزة إما الزوجية وإما الأبوية ما يمنع. أما الحالات التي يمنع فيها الطلاق إما إجماعا وإما على الخلاف بين المسلمين ولا ينزل عن رتبة الكراهة، ففي حال الحيض والنفاس طلاقه الحيض والنفاس ممنوع بالإجماع، والرجل إذا طلق امرأته وهي حائضة نفسها وجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الطلقة الأخيرة، فإن لم يفعل جبره القاضي على ذلك وحلل هو طلقها بهذه الرجعة التي هو مجبور عليه، لأن نية القاضي نابت عن نية، كما تجزئ الزكاة المأخوذة كرها من مانعها، فنية ولي الأمر تنوب عن نية رب المال. الحالة الثانية هي أن تكون هي غير دم ولكنها لم تغتسل بعد، أيضا الحالة لا يجوز فيها الطلاق. الحالة الثالثة أن تكون في طهر قد مست فيه، هذه الحالة لا يجوز فيها الطلاق. فمنهم من يرى أن عدم الجواز على التحريم، منهم من يراه على الكراهة، ولكن الكراهة أخت التحريم، لأن رأي المسلمين يقدم على فعل مكروه، إن الإقدام على المكروه يجرئ على الإقدام على الحرام، والتسلسل الطبيعي هو أن الآداب الشرعية المحافظة عليها سياج للسنن، والسنن سياج للفرائض، والفرائض سياج للإيمان، إذا تساهل الإنسان تهاون بالآداب الشرعية بولي بالتهاون بالسنن بترك السنن، وإذا تساهل بالسنن ابتلي بترك الفرائض، وإذا تساهل بترك الفرائض قد يبتلى بسلب الإيمان، قد يخاف صاحب الإحسان عند الممات سلب الإيمان. هذه ست حالات، حالات يباح فيها الطلاق شرعا ويمتنع طبعا، وحالات الطبع فيها ميال للطلاق، الإنسان تسوء العلاقة بينه وبين المرأة وهي في حال حيض أو نفاس، هذه حالة فيها نفرة طبيعية لكن الشرع منعه طلاق فيها. في حالة طهر مسها فيه قد لا تكون له رغبة في الاستمرار معها، ولكنه ممنوع من الطلاق في هذه الحالة. وإذا كان الطلاق لا بد منه فإنه لا يقع إلا كما قلنا في ضرورة القصوى، وتلك الضرورة تقدر بقدره، فلا يجوز أكثر إيقاع أكثر من طلقة واحدة. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعله يراجع نفسه ويراجع امرا، فان لم يتم ذلك كانت الفرصه بعد الطلقه الثانيه تبقى ايضا فرصه، ولا يجوز له ان يخرجها من منزلها، ولا يجوز لها هي ان تخرج لما ينتظر يترقب يترجى من احداث الله بعد ذلك امرا. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم، هذه عبارة بالغة في التحذير، لما قال اتقوا الله ولم يقل اتقوا ربكم، هذا اتقوا الله ربكم، وهذه تذكر في شدة التحضيض كما ذكرت في آية الدين، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فشرح العلماء بأن بالبذاء أن تتسلط بلسانها على أهل بيت زوجها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه حدود ليست من الحدود التي هي بمعنى المحرمات. الحدود التي هي بمعنى المحرمات من قاربها فقد ظلم نفسه. أما هذه الحدود التي هي حدود بين الحلال والحرام هذه من تعدها فقد ظلم نفسه. في القرآن نوعان من الحدود، حدود قال الله تعالى فيها في حدود الله فلا تقربوها من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وهذه الحدود قال الله فيها فلا تعتدوها، في حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذه الحكمة من عدم السماح لها بالخروج ولا له بالإخراج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف كما في آية الطلاق، فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم حتى تكون الأمور واضحة ومضبوطة. فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يسر ذلكم بخطاب الجمع، يوعظ به من كان ولم ينكر منكم، إلا يتكرر الخطاب الجمع هكذا فودية قلم الكلام. أما في سورة البقرة ذلك بخطاب الإفراد يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ليتق الله فلم يطلق امرأته إلا طلقة واحدة وهي في طهر لم يمسها به يجعل له فرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا عاودت ورغبة في إمساك زوجته فالمخرج بيد يراجع امرأته، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر حكم اليمين المطلقة ثم ذكر حكم الإيلاء الذي هو يمين من نوع خاص، يمين على عدم غشيان المرأة إضرارا بها، ثم ذكر حكم الطلاق. فهذا التساوق الطبيعي بين اليمين المطلقة واليمين على ترك واطي الزوجة وما يفضي إليه الإيلاء من الطلاق جاء متساوقا في القرآن في سورة البقرة. بعدين ذكر حكم اليمين قال للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ذاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم تجاسرهم على اليمين على أمر يقصد منه الضرار بالزوج ويرحمه غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق لا ليس هناك إلا أحد خيارين، إما الفيء وإما عزيمة الطلاق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وكلمة سميع عليم هذا فيه تهديد. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أحكام المطلقات وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا في غير الحوامل، قد بينت آية أخرى أن ولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. مطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقروا لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا يشمل الحمل والحيض والطهر كل ذلك مما خلقه الله في الرحم. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا حافز على الامتثال، أن يعني هذا الصدق في هذا الشرط في الإيمان إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في هذه الفترة تكون فرصة الرجعة متاحة للبعول ولكن بشرط إن أرادوا إصلاح. لا يحل له أن يراجعها لقصد المضارة المشاق. بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي درجة هي المبينة في الآية التي تلي القارئ: الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، الطلاق المسموح به مرتان، لأنه يفسح المجال ويترك الفرصة سانحة لإعادة بناء البيت. فبعد المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يقل سبحانه وتعالى فإمساك أو تسريح، قيد الإمساك بالمعروف وقيد التسريح بالإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا أحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم، خطابنا موجه للجماعة، لا يقيما أي الزوجان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا الافتداء، أن تستدي المرأة من زوجها بما طابت به نفسها، فلا جناح عليهما فيما افتدت، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. رحم موصولة بين هذه الآيات من البقرة وبين آيات سورة الطلاق: من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن طلقها الأخيرة بعد مرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا تجارب فشلت، فينبغي أن تجرب غيره ويجرب غيرها، لعل من ينكحها بعدها ومن تنكحه بعده لعلهما يردانهما إلى الغبطة الأولى. ترى هي من أخلاق هذا الثاني ما يعيد لها الرغبة في الأول، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، الضمير هنا راجع للزوج الثاني، فلا جناح عليهما، الضمير لها وللأول، لا جناح عليهما أن يتراجعا، ولكن بشرط إن ظنا أن نقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كان رسول من الأنصار له أخت طلقها زوجها، فلما خرجت من العدة جاء زوجها يريد مراجعتها بعقد جديد، فبل الأنصار قال منه أمكنه من وليته وجرى منه لها ما جرى، فهو يمنع العودة إلى ما كان عليه، وعلم الله منها ومنه الرغبة الصادقة فأنزل هذه الآية: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك خطاب الواحد هنا يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه حدود الله في الطلاق، وفيها إشارة لأسباب تفكك الأسر وإشارة للعلاج. أسباب تفكك الأسر أولا هي من عمل الشيطان، فمنها الكراهية التي يحدثها الشيطان بين الزوج والزوجة، يشينها له ويشينه لها، فيحصل الفرك إما من أحدهما وإما الفرك المتبادل منهما، ويحصل النشوز التمرد على ما يجب إما منه وإما منها وإما منهما، وتفشل المحاولات، محاولات الإصلاح تفشل. كل هذا من عمل الشيطان ومن الشح الذي أحضرته الأنفس. هذا هو المرض، وهذه الأسباب التي تتفكك الأسر لأجلها، فتتشرد الأطفال وتنهدم البيوت وتتفكك جبنات البناء فينهار البناء. ولكن ما هو العلاج؟ العلاج هو عدم تعدي حدود الله تعالى. هذه الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينها لقوم يعلمون لا تتعدى، لا يفرك مؤمن مؤمنة أولا، لا ينشز عليها، لا تنشز عليه. هناك علاج لنشوز الرجل على المرأة وعلاج لنشوز المرأة على الرجل، كلاهما مبين بنص القرآن. إذا ساءت